نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله تعالى من طبيعة الإنسان إذا تجرد من الهداية أنه إذا أنعم الله عليه بالنعم الدنيوية كالصحة والمال أعرض وترفع عن الانقياد للحق، وإن أصابه الضرر كالمرض والفقر فهو ذو دعاء كثير بأن يكشف الله ضره. ولو أنه فكر بعقل سليم لأدرك أن معرفة الإنسان ربه جل وعلا وشكره إياه عند الرخاء سبب لإنقاذه من الشدة والبلاء. ثم يذكر الله سبحانه أن أولئك الكفار من جهلهم لم يأخذوا بجانب الاحتياط لأنفسهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن هذا القرآن من عند الله تعالى ويأمرهم بالإيمان به ويبين لهم أن عاقبة ذلك دخول الجنة وأن عاقبة الكفر به دخول النار، فكان الاحتياط لأنفسهم يقتضي منهم أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر، لأنه ليس هناك أشد ضلالا ممن يخالف الحق مع وضوح عاقبة ذلك، فإنه في خلاف بعيد عن مقتضيات العقل السليم. ثم يعد الله سبحانه بني الإنسان بأنه سيريهم العلامات والدلالات القاطعة على أنه تعالى هو خالق الكون وحده، وأن ما دعاهم إليه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق. وقد أظهر الله عز وجل تلك الدلالات الواضحة من خفايا خلق الكون ومن خفايا خلق أنفسهم، وقد ظهر في هذا العصر الحديث من الاكتشافات ما يبهر العقول في الأرض وطبيعة تكوينها ومراحل ظهور النبات فيها وفي الهواء والسحب والكواكب في أحجامها العظيمة وكثرتها الهائلة وأبعادها المذهلة، ثم في خلق الإنسان ومراحل حياته. وكل هذه الاكتشافات شاهدة على وجود إله عظيم مدبر لهذا الكون. وقد تبين الحق على ألسنة كثير من العلماء الذين شهدوا بهذه الحقيقة. وهذه اللفتة إلى ظهور هذه الآيات إنما هي لقيام الحجة على المنكرين، وإلا فإنه يكفي أن الله عز وجل أخبر بذلك فإنه على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.